ياللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك، حس بالناس الغلابة اللي زيي بعد إذنك، بطلي تحلوي أكتر ووشك يوم يكشر، واضحكي دايما يا سكر ياللي سبب جد سنك. المهم يا حبيبة قلبي، إجابة السؤال بقى بتاعتك اللي هو بتحبيني ليه ولا سألته لنفسي يعني. لا، سألت لنفسي وأجابه لنفسي. أنا بحبك أول حاجة، يعني التوب أول حاجة فوق إخلاقك. أنا ارتبطت فيك عشان عارفك محترمة ومفيش حاجة وحشة تقدر تيجي منك، يعني انت إخلاقك حلوة، وأنا فخور الصراحة إنك ارتبطت بحاجة أخلاق جميلة زي كده. تاني حاجة، روحك حلو، روحك حلو قوي بجد والله، يعني اكتر حاجه بحبها فيك برضو روحك، من ضمن الحاجات اللي بحبها فيك يعني. وتالت حاجه ضحكتك، المفروض تبقى اول حاجه بس لا، نخلي اخليها اول حاجه. ضحكتك دي يعني مجنناني بجد بجد، حتى غنيت لك في الاول اهو. وضحكتك مش عايز تضحك قدام حد عشان يمكن يحبك زي ما انا احبك، بس يعني مش عايز يعني. المهم وايه تاني، حكاية ان انا ما لقيتش زيك، يمكن ما لقيتش، يمكن لقيت احسن منك بس في حاجات تانية، مش في الحاجات اللي انتي غرستيها فيا وخلتيني اتعود عليها. اصل حكاية الاهتمام والحنية والاحساس والاخ والنكد برضو اللي انتي لسه عاملاه، يعني ما لقيتهمش يعني في ناس تانية، ف حاسس بنقص كده كل ما اشوف واحدة. عشان يعني حكاية انك تفضل مع واحد واحدة يعتبر شبه 42 ساعة مع بعض، تسيبوا بعض وتروح تجرب واحدة تانية استحالة هتلاقي زيها، بس أنا مش هجرب تاني إن شاء الله. أنت آخر يعني إيه المحبس، ختامها مسك بإذن الله، أنت المسك إن شاء الله، وإن شاء الله مش هلاقي غيرك ولا هلاقي زيك. وأنت طبعا نفس الكلام طبعا. محبش أتكلم عن نفسي، ربنا يخليك ليا ويجعلك من نصيبي ويديمك نعمة في حياتي. أجمل ما رأت عيناي، أجمل ما رأت عيناي، أيوة رأي. وما يحرمنيش منك أبدا، ولا يحرمني من وجودك جنبي، ولا يحرمني من نكدك طبعا، ولا من حنيتك، ولا من طيبتك، ولا من ضحكتك الحلوة دي. بعشقك.